يلا نروح لكوكب ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب ثاني. أخويا وحبيبي محتاجين النهاردة بقى بجد نسرع الخطى ونركب سفينة الفضاء ونطلع للكوكب ده، لأن كلنا تقريبا محتاجين إن احنا نشوف الخلق الجميل اللي موجود في الكوكب دوت، محتاجين نشوفه موجود على كوكب الأرض لأنه بكل أسف أصبح عملة نادرة في الكوكب بتاعنا دوت. تعال النهاردة نطلع، يلا بسم الله ركبنا سفينة الفضاء، نطلعين كلنا قربنا من الكوكب اللي عايزينه. إيه الكوكب ده؟ مفاجأة كبيرة جدا، كوكب الأمانة. الله، ما أجمل إن إحنا نشوف إن في أمانة موجودة بين الناس كلهم. إن أمانة يا جماعة أصبحت عملة نادرة في الكوكب بتاعنا بكل أسف. في ناس أمناء لكن قليلين قوي، محتاجين إن الكوكب كله يكونوا أهل أمانة. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب مع أهل الأمانة. وأذكرك برضو بالحديث اللي هيقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. فمن بين الأخلاق ومن أعظم الأخلاق خلق الأمانة. تعالوا بسرعة حبيبي نشوف ونتعايش مع النجوم اللي عايشين في الكوكب الجميل دوت. تعال نشوف أول قصر موجود في الكوكب دوت، قصر سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى، أي نعم. طب إيه الحكاية؟ احكي لنا بسرعة عشان نعرف سيدنا موسى ليه القصر بتاعه موجود في الكوكب دوت. هقول لك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فاكر حضرتك لما سيدنا موسى عليه السلام هرب من فرعون ودخل على أهل مدين؟ أي نعم. فاكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول فجاءته، طبعا هو لقى بنتين بيسقوا ومش عارفين يسقوا لأن موجود الناس موجودين وهم ما بيختلطوش بالرجال، فاستنى لما الرجال خلصوا وراح شايل لهم الحجر الكبير من على البئر وخلهم يسقوا وياخدوا المية بتاعتهم ويسقوا الأغنام بتاعتهم. فسألهم: ما خطبكم؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. المهم سقى لهما وتولى إلى الظل واستراح شويتين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره. هي قصدها يعني يا أبتي خليه يجوز واحدة مننا، يعني يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله. قال ابن عباس: فسألها أبوها: وما يدرك بقوته وأمانته؟ يعني إيش عرفك إن هو القوي الأمين؟ قالت له: أما عن قوته فقد حمل حجرا لا يحمله إلا 10 من الرجال. فعلا كان الحجر اللي موجود على البئر يا جماعة كان 10 من الرجال الأقوياء هم اللي بيحملوا الحجر دوت. وبعد ما مشوا وساقوا خلاص راحوا سدين البئر والحجر ومشوا وسابوه. فالبنتين لسه عايزين يسقوا، فسيدنا موسى عليه السلام ما شاء الله يعني ربنا قال عنه: ولما بلغ أشده واستوى. الله أكبر، خدت بالك؟ فربنا أخبر أن سيدنا موسى كان قوي جدا بسم الله ما شاء الله. فأخذ الحجر وشاله هكذا بقوة 10 رجال بفضل الله سبحانه وتعالى. طب قال لها: طب وأمنته؟ يعني أنت شفت قوته في أنه شال حجر بيشيلوش غير 10 من رجال الأقوياء، وأمانته عرفت منين؟ قالت: لما أردت أن أذهب به إلى البيت فمشيت أمامه، فقال: لا بل كوني خلفي واحذفي لي بالحصى يمنة ويسرى حتى أعلم الطريق، حتى لا تأتي الريح فتكشف ما لا ينبغي أن أرى. صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكان سيدنا موسى بهذه الأمانة العظيمة له قصر عظيم في كوكب الأمانة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا ترى إيه القصر الثاني اللي موجود كمان بجوار قصر سيدنا موسى؟ فاكر حضرتك الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ الحديث البخاري ومسلم، دخلوا الغار عشان الدنيا كانت بتمطر، فدخلوا عشان يعني يأووا إلى الغار من المطر ده لحد ما المطر يخلص. شويتين صخرة من الجبل انحضرت ونزلت لحد ما سدت الفتحة بتاعت الغار. الثلاثة قالوا: طب هنعمل ايه؟ فوجأة واحد منهم قال: إنه لا ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. وده من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجوز أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباسمه الأعظم وبأعمالنا الصالحة. خدت بالك؟ فواحد منهم توسل إلى الله عز وجل بأمانته، قال يا رب أنا استأجرت في يوم من الأيام أجراء عشان يشتغلوا في الأرض عندي، وكل واحد فيهم اديته الأجر بتاعه إلا واحد بس رفض الأجر بتاعه اللي هو فرق من الأرض ومشي وساب. قال أنا عملت إيه بقى؟ نميت له هذا الأرز وقعدت بقى أبيع واشتري فيه، ولحد ما ربنا أكرمني من وراء فرق الأرز ده خليت بعد كده بالفلوس اللي أو العائد أو الربح اللي جه من وراه خليت له ما شاء الله وادي من الإبل والبقر والغنم. فجي الراجل بعد فترة افتكر الأموال بتاعته أو افتكر الأجر بتاعه، فجاء إليه وقال اتق الله ورد إلي أجري. قال ما ترى أمامك من الإبل والبقر والشياه هو لك. قال لا تسخر بي أو لا تستهزئ بي. قال والله لا أستهزئ بك، لقد نميت لك مالك حتى أصبح بهذا الوادي من الإبل والبقر والغنم. الرجل راح واخد كل اللي سوت ومشي. فقال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى. حد فيكم متخيل يا جماعة ان واحد جه اشتغل عندك وكان اجره 10 جنيه، رفض ياخد ال10 جنيه ومشي، فانت رحت مشغله ال10 جنيه ديت وبقت 20 جنيه، شغلت ال20 جنيه بقت 50، ال50 بقوا 100، ال100 بقوا 1000، ال1000 بقى 100000، ال100000 بقوا مليون. فجالك بعد 10 سنين بيقول لك اتق الله وادينا ال10 جنيه بتاعتي. فقلت له بص حبيب قلبي ال10 جنيه بتاعتك انا ثمرتها لك فبقت مليون، خد المليون دولت. يقول لك انت بتستهزئ بيه ولا ايه؟ يعني انت يعني خدت بالك؟ فقلت له لا والله انا ما بستهزئش بيك، والله العظيم ال10 جنيه بقت مليون، خد المليون. فخد المليون ومشي. فانت وقعت في ازمه، فقلت يا رب ان كنت تعلم والله اعلم سبحانه وتعالى اني اخلصت النيه في ان انا اعمل الخير ده، فيا رب خرجني من الهم ده. هيخرجك من الهم ده. ده كان القصر الثاني في كوكب الامانه. القصر الثالث لواحد يمكن كلنا عارفين قصته، قصة مشهورة جدا، القصة رواها البخاري. الرجل ده رجل من بني إسرائيل، النبي حبيبنا اللي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو اللي حكمنا قصته. رجل من بني إسرائيل راح يستلف من واحد تاني رجل فاضل جدا وطيب جدا، راح يستلف منه 1000 دينار. 1000 دينار ده مبلغ كبير جدا، 1000 دينار يعني مبلغ نار ده يسوي له حوالي 1,000,000 جنيه مثلا، فاهم ازاي؟ فراح يستلف منه 1000 دينار ولا حتى 10,000 جنيه ولا حتى 100,000 جنيه، راح يستلف 1000 دينار. فالرجل وافق مفيش مشكلة عندي، بس قال له ايه؟ قال يعني ائتني بكفيل. فقال كفى بالله كفيلا. قال رضيت بالله. قال له طب ائتني بوكيل، واحد يعني يكون يعني يوم ما انت تعجز عن انت تسد يسد عنك. فقال كفى بالله وكيلا. قال رضيت بالله. قال ائتني بشهيد، طب عايز واحد بس حتى يشهد ان انت خدت مني الفلوس ديت. قال كفى بالله شهيدا. قال رضيت بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا. الله، شفت الإيمان، شفت أدي راجل فاضل، شفت أدي راجل سمح ما شاء الله. طب متى موعد أداء الأمانة؟ قال له مثلا يوم 1 شعبان، يوم 1 رمضان، يوم 5 سبتمبر، يعني حدد له معاه. في يوم الموعد بتاع أداء الأمانة هذا الرجل كان عايش في قرية والتاني عايش في قرية تانية، بينهم وبين بعض كان في بحر، فلازم يركب مركب علشان يعبر على المركب ديت ويوصل لإيه؟ للبلد التانية. في اليوم دوت هاجت الريح وكانت الأمواج عالية، وكل السفن اللي موجودة والمراكب اللي موجودة في المكان دوت تعطلت عن السير ومحدش يقدر يعدي وإلا السفينة دي تغرق. ماذا يصنع الرجل؟ عايز يوصله 1000 دينار بأي طريقة. بيقول يا رب هذا الرجل قد يظن بي سوءا، يا رب سألته 1000 دينار وقال لي ائتني بكفيل أو شهيد أو وكيل، وقلت له كفى بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا، ورضي بك يا ربي شهيدا وكفيلا ووكيلا، اللهم لا تخزينا عند هذا الرجل. طب أعمل إيه؟ فرح جايب حتة خشبة، شوف التصرف يعني هذا تفكيره لهذا التصرف، جاب حتة خشبة وقعد ينقر فيها كده في النص لحد ما عمل فيها إيه فراغ كده من النص، وراح حط 1000 دينار في كيس وراح حاش الكيس جوه الخشبة واستودع الله عز وجل هذه الخشبة وراح رميها في البحر. الخشبة دي يقينا يا جماعة لازم هتضيع، صح كده؟ تخيل حضرتك كده إيه قاعد مثلا في البحر الأحمر وعايز توصل الخشبة لواحد في جدة الناحية التانية في السعودية، فهل تتخيل حضرتك ان انت لما ترمي الخشبة دي في البحر عند البحر الاحمر هل يقين انها توصل لصاحبك اللي موجود في جدة؟ لا طبعا، انها ممكن تمشي بالطول لحد ما توصل اليمن، وممكن توصل لاي مكان تاني خالص، واخد بال حضرتك؟ لكن يقينه في الله خلاه رمى في الخشبة، رمى الخشبة والخشبة فضلت ماشية برعاية الله وحفظه وكلاءته الى ان وصلت للشاطئ الاخر. انقل معايا الكاميرا بقى ووصل للشط الثاني. على الشط الثاني الراجل الثاني اللي سلفه 1000 دينار واقف بيقول يا ربي رضيت بك شهيدا وكفيلا ووكيلا، والرجل الذي اعطيته المال خان العهد، وانا في حاجه الى مالي، يا رب يا رب رد الي مالي. الراجل حزين جدا بيقول له يا ربي في نفس الميعاد الراجل اديته الفلوس واداني الميعاد عشان يرد لي فلوس، وانا محتاج فلوس النهارده، محتاج ارجع لاولادي اجيب لهم اكل وشرب، والراجل سلفته وغدر بيا. وبعدين فجاه الراجل استرجع وقال انا لله وانا اليه راجعون، زعلان. وفجاه لقى الخشبه ديت بتتهادى كده على الامواج ووصلت للشط، فقال ما دام ما فيش فلوس وما فيش اكل وما فيش حاجه اخد الخشبه ديت واقطعها حتت واقعد اولع فيها النار ونتدفى انا واولادي في البرد دوت. خد الخشبه ورجع البيت، اولاده فين الاكل يا ابي، فين الفلوس، فين فين؟ قال لهم ان لله ولا رجعون، الرجل خان العهد ولم ياتي بالمال. وراح قال لهم طب نتدفى على الخشبه ديت عشان البرد الشديد اللي احنا فيه اولادي، وبدا يقطع الخشبه يقطع الخشبه. فجاه لفت نظره ان الخشبه جواها كيس، بيطلع الكيس لقى فيها 1000 دينار وجواها رسالة بيقول له صاحبه اللي استلف منه 1000 دينار، قال يا أخي والله التمست مركبا حتى آتي إليك فأرد الأمانة، فلم أجد مركبا بسبب شدة الريح وهياج الأمواج فلم أستطع أن آتي إليك، فألقيت المال في الخشبة رجاء من الله أن يوصل إليك هذه الخشبة، فإن وصلتك فبها ونعمة عين، وإن لم تصل إليك سآتي إليك ب1000 دينار أخرى. فالرجل بكى وفرح قوي قوي بان التاني ما كانش خائن ولا حاجه، ما غدرش بيه، بالعكس ده اداله الامانه وجابها له لحد عنده، ولكن عن طريق الخشبه. خد ال1000 دينار وراح اشترى اكل وشرب، وجه لاولاده بالاكل والشرب، وقطع الخشبه وولع النار واتدف وكلوا وشربوا. في اليوم التاني شوف الامانه وصلت لدرجه ايه، الراجل اللي استلف منه 1000 دينار خد 1000 دينار تانيه واجر مركب تانيه وراح لحد عنده وقال له يا أخي هذه 1000 دينار جزاك الله عني خير الجزاء. هو ليه راح له ب1000 دينار تاني؟ لأنه يقينا عارف أن الخشبة لا يمكن تكون وصلت، فقال يعني أنا رميت الخشبة وصلت موصلت موصلتش لازم أرد ال1000 دينار. فرح له بال1000 دينار التانية وقال له خذ يا أخي، قال لا والله يا أخي قد أدى الله عنك وقد وصلتني ال1000 دينار. سيدنا أبو هريرة بيقول لك كنا نقعد إحنا والصحابة بقى ونقعد نقول يا ترى مين فيهم أعظم إيمان وأمانة من الثاني؟ يا ترى الرجل اللي سلفه ورضي بالله كفيلا وشهيدا ووكيلا ولما جاله المال يعني قال له لا ده المال وصلني، ولا الثاني اللي وصل له 1000 دينار في الخشبة وراح له تاني ب1000 دينار رجاء أو خوفا من أنه يكون 1000 دينار اللي في الخشبة ما وصلتش إليه؟ مثال عظيم قوي قوي في الأمانة، مثال لا يخطر على قلب بشر. مثال تاني عجيب جدا جدا برضو لا يخطر على قلب بشر، قصر واحد رجل، الرجل دوت قصته عجيبة جدا، يمكن انا حكيتها قبل كده لكن معلش محتاج احكيها مرة تانية. رجل راح يشتري، والحديث في البخاري ومسلم ايضا، راح يشتري ارض من واحد صاحبه، فلما اشترى الارض يعني بمبلغ معين فاشتراه خلاص، وبدأ يشتغل في الارض عشان يزرعها، وهو بيشتغل في الارض يا جماعة الخير فجأة سمع صوت غريب وهو بيضرب بالفاس كده، سمع صوت حاجة كده زي حاجة كده يعني صلبة، فبيحفر بالراحة فلقى جرة كبيرة، بيفتح الجرة لقاها كلها مليانة ذهب. الله ايه ده، ايه اللي جاب الذهب في الارض دي؟ راح واخد الجرة كلها وهي مليانة ذهب وراح للراجل اللي اشترى منه الارض، قال يا اخي اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب، هذا الذهب من حقك. قال له لا والله أنا بعت لك الأرض بما فيها فهذا الذهب حلال عليك. يا سبحان الله، والاتنين قعدوا يتناقشوا يقولوا لا الذهب بتاعك، التاني يقولوا لا الذهب بتاعك أنت، الاتنين بيتخانقوا مش من أجل هات ولكن من أجل خد. عمرك شفت المشهد ده يا أخويا وحبيبي؟ واحد بيتخانق مع اخوه مش عشان يقول له هات فلوس او هات الذهب، لكن من اجل يقول له خد الذهب خد الذهب. سبحان الله. فالاثنين قالوا خلاص نتخاصم عند القاضي ونروح نحكمه فينا. فذهب الاثنين الى القاضي. فالقاضي استغرب، في حد في الدنيا بالامانه دي؟ واحد لقى جر الذهب في الارض بدل ما يكتم عليها ويقول الحمد لله يا رب رزق ساقه الله عز وجل الي، واحد تاني بيقول له لا لا لا ده الذهب ده بتاعك انا بعت لك الارض باللي فيه. فقال لهم ايه، هل عندكم الاولاد؟ فواحد منهم قال له ايوه ده انا عندي غلام كبير ما شاء الله شاب دلوقتي، والتاني قال له عندي انا عندي جاريه عندي بنت ما شاء الله يعني بلغت سن الزواج. قال زوج الغلام للجاريه وانفقوا عليكم جميعا من تلك الجره من الذهب. الله، كان ليه قصر وللتاني ليه قصر في كوكب الامانه، لكن اعظم قصر زي ما بنقول وهنقول دايما ودايما هنقول ان اعظم قصر كان للصادق الامين بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش كانوا بيلقبوا النبي، فاكر حضرتك طبعا، كانوا بيلقبوا النبي قبل البعثه بايه يا جماعه؟ كان يقول الصادق الامين. ده مين كان بيقول كده عنه؟ ده ابو لهب وابو جهل نفسه، الاثنين كانوا بيقولوا عن النبي انه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فاكر حضرتك يوم ما النبي اتجوز من امنا خديجه كان السبب ايه؟ كان السبب الامانه، الامانه اللي شافتهم. النبي كان امين جدا جدا فوق ما يخطر على قلب بشر. امنا خديجه كانت تاجره تتاجر رضي الله عنها وارضاها بالاموال، وكانت تعطي التجار وكانت تضرب لهم سهما في هذه التجاره ويروحوا يتاجروا بالاموال امنا خديجه، ويروحوا لليمن ويروحوا للشام. فسمعت عن امانه النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه وطلبت منه انه يخرج في تجاره لها الى الشام، واخرجت معه غلامها ميسره. ليه ميسره يخرج مع النبي؟ علشان يراقب، كان لسه النبي ما بقاش نبي، كان لسه قبل البعثه الكلام ده، فعشان تراقب النبي وتشوف فعلا وتتاكد فعلا ان هو امين. غلام ميسرة رأى أحوال من النبي عجيبة جدا، رأى أمانة لا تخطر على قلب بشر. فوق ده كله لقى النبي عليه الصلاة والسلام خايف على تجارة أمنا خديجة. كان التاجر اللي بيطلع بتجارة أمنا خديجة قبل كده كان يروح يبيع البضاعة في بلاد الشام ويرجع لها بالفلوس وياخد النصيب بتاعه. النبي ما عملش كده، النبي راح باع التجارة بتاعتها في بلاد الشام وكان امين جدا في البيع والشراء، وبعد ما باع وحصل الفلوس اشترى تجاره اخرى من بلاد الشام وجي باعها في مكه، وراح ادى لخديجه رضي الله عنها وارضاها، ادالها بقى الربح مضاعف ما شاء الله. بدل ما كان بيربح بس في تجاره الشام مثلا 5000 دينار، لا رجع كمان جاب بضاعه من الشام فربح كمان 5000 دينار، فبقى 10000 دينار. فوق ده كله النبي وهو رايح بلاد الشام قعد او استظل تحت ظل الشجره، فجي واحد من الرهبان وكلم ميسره قال له ما جلس تحت ظل هذه الشجره الا نبي، ما فيش حد نزل وقعد تحت ظل الشجره دي الا نبي. فميسره راح قال له من خديجه عن الامانه والكرامه العظيمه اللي شافها للنبي صلى الله عليه وسلم، فرغبت امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها في ان تتزوج من النبي، وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نفيسه بنت منبه رضي الله عنها وارضاها التي ذهبت وعرضت الامر على النبي، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امنا خديجه التي انجبت له كل اولاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا ابراهيم الذي كان من ماريا القبطيه. يا الله، زيجة مباركة كان سببها الأصلي هو الأمانة والخلق الجميل الذي ظهر من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حد فيكم ممكن يسأل نفسه سؤال، فاكر حضرتك ليلة الهجرة لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة؟ هو النبي خرج ومحدش شافه ومشي وهو أبو بكر ومحدش شايفه، طب ليه نيم علي بن أبي طالب مكانه؟ ليه نيمه مكانه؟ حتى لو كان سيدنا علي مش هيحصل له اي مكروه، ليه برضه ينيموا مكانه؟ عارف ليه؟ لان كفار قريش على قد ما كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، على قد كده لما كان حد فيهم يكون عنده حاجه غاليه، امانه غاليه، فلوس، حاجه كنز، حاجه اي حاجه غاليه، ما كانش يامن عليها حد ابدا الا النبي. شوف التناقض الغريب، هو بيحاربه وعايز يقتله وبيأذيه وبيقول عنه كلام مش كويس، بيقول عنه انه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، ورغم ده كله لما كان يعوز يشيل حاجه غاليه ما يلاقيش حد أأمن من النبي. فالنبي نايم عليه قال له يا علي نم في مكاني ورد الامانات الى اهلها حتى لا يظنوا اني قد اخذت ودائعهم وهربت بها الى المدينه او الى يثرب. عمرك شفت أمانة بالمنظر ده؟ أمانة مع مين يا جماعة؟ مع أعداء كفار بيكرهوا النبي وبيدبروا المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من الخيانة اللي هي عكس الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند الحسن: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يا الله، من ضمن الأمانات المفقودة في الزمن ده حفظ الأسرار. حفظ الأسرار من الأمانات يا جماعة. بعض الناس فكر الأمانة في الفلوس وبس، لا، ده حفظ الأسرار أيضا من الأمانة. تعال شوف معايا الحديث الذي رواه البخاري، أن سيدنا عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة بنت عمر ومات زوجها، ذهب عمر ليعرض حفصة على أبي بكر، فأبو بكر لم يرد عليه. يعني عمر بن الخطاب بيقول له: يا أبا بكر، ما رأيك؟ هل لك في حفصة؟ أجوزها لك؟ فسيدنا أبو بكر ما ردش عليه. فراح سيدنا عمر لسيدنا عثمان بن عفان فقال: يا عثمان، هل لك في حفصة؟ تحب تتجوز حفصة؟ فعثمان بن عفان رد عليه رد دبلوماسي جميل جدا، قال: إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، أنا مش عايز أتجوز النهاردة، واخد بالك؟ فغضب سيدنا عمر الخطاب من أبو بكر ولم يغضب من عمر، زعل جدا من أبو بكر لأنه ما ردش عليه. بعد فترة تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفصة، فلقي أبو بكر عمر فقال: يا عمر، لعلك وجدت علي في نفسك، يعني لعلك أنت تكون اتضايقت مني لما عرضت علي حفصة ولم أرد عليك. قال: أجل، وجدت عليك في نفسك. كانوا صرحاء يا جماعة، كانش فيه بقى يعني مداهنة ولا صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أجل، وجدت عليك في نفسي. فقال أبو بكر: أما إنه والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني سمعت النبي يذكرها صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه السلام في جلسة من جلسات قال: أنا بفكر إن أنا أتجوز من حفصة. قال أبو بكر: فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي لا تزوجتها. يعني اللي منعني أن أرد عليك ساعتها، لو قلت لك أنا مش هتجوزها، طب ما يمكن النبي ما يتجوزهاش، فأنا هتجوزها. ولو قلت لك هتجوزها، ما ينفعش أقول هتجوزها إذا كان النبي أصلا قال هتجوزها. فما منعني إلا أنني خشيت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف قصر مين تاني كمان موجود في القصر في الكوكب الجميل ده اللي هو كوكب الأمانة. أنس بن مالك. أنس بن مالك كان خادما عند النبي 10 سنوات، والحديث رواه مسلم أن أم أنس بن مالك لما وصل النبي المدينة ما من أنصاري إلا وأتحف النبي بهدية. قالت: فما وجدت هدية أغلى من ابني أنس، فذهبت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، هذا أنس خادم عندك يا رسول الله. فقال: أجل. فرضي أن يخدمه أنس، عاش عنده 10 سنين يخدمه يقول: فما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كما في الحديث الذي رواه مسلم أرسل النبي أنس بن مالك في حاجة، راح يشتري حاجة، فذهب وتأخر، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما ذهبت لحاجتي يا أنس؟ فقال: أجل يا رسول الله، أنا أذهب. تأخر أنس على أمه أم سلم، فلما ذهب إليه قالت: ما الذي أخرك يا أنس؟ قال: كنت في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ما هي؟ قال: إنها سر. قالت: أجل، لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف قصر مين تاني كان موجود في الكوكب ده. قصر عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الحديث رواه أحمد بسند صحيح إن النبي هو أبو بكر مروا على ابن مسعود، كان الكلام ده قبل البعثة، فمروا على ابن مسعود فوجدوه يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل عندك من لبن؟ فقال: إني غلام مؤتمن، ما أقدرش إن أنا أحلب لبن أبدا لأني غلام مؤتمن على هذه الشياة، فما أقدرش. فقال: هل عندك من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني عندك شاة لم تبلغ، يعني لسه لا تخرج لبنا؟ قال: أجل. قال: أتيني بها. فأتاه بشاة صغيرة، فوضع النبي يده على ضرع الشاة وسمى بسم الله وبارك، فامتلأ الضرع باللبن، فأمر أبا بكر أن يأتي بصحفة فجاء بها فحلب فيها اللبن، وشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود. ثم قال النبي وما زال الضرع يعني يفيض باللبن، فقال النبي: أقلص. فعاد الضرع كما كان لا يخرج لبن أبدا. فتعجب ابن مسعود فقال: يا عم، علمني من هذا الذي صنعت. فتبسم النبي وقال لابن مسعود: إنك غليم معلم. فلما سمع ابن مسعود بعد ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وأسلم ابن مسعود. تعال نشوف آخر بقى قصر جميل جدا جدا، قصر عبد العامر بن عبد الله التميمي. سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما غنم بفضل الله سبحانه وتعالى غنائم عظيمة جدا وأخذوا أموالا عظيمة من قصر كسرى، فجاء واحد هو ما حدش يعرف اسمه، جاء رجل بكنز عظيم فيه أغلى أساور وأغلى مجوهرات لكسرى، فقال سعد بن أبي وقاص: من أين أتيت بي؟ قال: في موقعة من القادسية يعني حصلت على هذا الصندوق. قال: أما أخذت منه شيئا؟ قال: غفر الله لك، والله لكنوز كسرى وقيصر وكنوز الدنيا كلها لا تساوي عندي قلامة ظفر، والله لولا الله ما أتيتكم به. قال: من أنت رحمك الله؟ قال: لا أخبركم باسمي حتى لا تحمدوني، ولكن أحمد الله عز وجل الذي جعل تلك الأمانة في قلبي. فأرسلوا رجلا خلفه يسأل عنه، فعلموا أنه زاهد البصرة عامر ابن عبد الله التميم. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا برد الأمانات. قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة كان من بينها، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق الثلاثة كان من بينها وإذا أؤتمن خان. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخوي وحبيبي عايز أقول لك في الآخر إن ضياع الأمانة من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل كما عند البخاري: متى الساعة؟ فسكت النبي، ثم قال: من السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعة الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فقد ضيعت الأمانة، وانتظر الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخوي وحبيبي جملة أخيرة عايز أقول لك: اللسان أمانة، صحتك أمانة، شبابك أمانة، زوجتك وأولادك أمانة، وظيفتك أمانة، علمك أمانة، والإسلام أمانة. اوعى تلقى الله وانت خائن للأمانة. خليك أمين في كل حاجة، أمين في المال، أمين في العلم، أمين في لسانك، أمين في صحتك، أمين في وظيفتك، أمين على زوجتك وأولادك، أمين على دينك. ربنا يحفظنا ويحفظك ويجمعنا وإياكم مع أهل الأمانة عشان نبني لنفسنا قصر في كوكب الأمانة. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية عشان نلتقي بكرة إن شاء الله مع كوكب جديد وخلق جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انت كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب